ساعة ما تعمل كده تحرقه، وما دام حرقته مرة واثنين يقول لك ده ودر، أما عدناش نروح نشوف واحد لابخة تاني بقى ما عدناش. أهدي إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين. يبقى الذي يستحضر وقوفه بين يدي ربه والشيطان عايز ياخده من حضن ربه، يقوم يقول له يا نفاستك، يقول لك ايه انت الوضوء بتاعك ايه اللي جرى فيه أتي؟ الله شرع الوضوء مرة مرة والرسول سنه ثلاث، واحنا بنقول احنا والتالتة تبتي. ما دام عملنا ثلاثة يبقى لا مكان للوسوسة بعدها، انتع كل شيء. يقول لك اتنين ركعتين ولا ثلاثة، اقول له لا اتنين، انا عايز اطول امدي مع ربنا يا ابن الكلب، هخليهم اتنين. الله، يبقى يعرف انك انت فأست وعمال بتايه بتعنده. ساعة ما يعرف انك فأست، ولذلك يقول لك ايه ان كيد الشيطان ده ضعيف. بس عايز مين؟ عايز تنبه ايماني، عايز تنبه عقدي، تشوف الوصفة بتاعت ربنا ايه، لان ربنا ما يديكش وصفة وبعدين تجي تستعملها وبعدين ما تلاقيش فايدة. ان حلت ثقتك في قول ربك لو حدث هذا. كنت حكيت لكم زمان حكاية الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة اشتهر بالفتية، يعني الحاجات العقدة يروحوا لأبو حنيفة فيه، ربنا يلهمه فيجاوب يجيب. يعني مثلا واحد راح قال له يا إمام، قال له أنا مراتي كانت طالعة على السلم وهي نازلة كده، وبعدين أنا قلت لها أنت طالق إن صعدت أو نزلت. قال له يا هذا اذهب وقل لها ألقي نفسك من على السلم. يعني ده يدل على ايه؟ على ملكة الفتن. الملكة ايه؟ ملكة قوية. نعم. فالشاهد واحد قاله قال له يا إمام أنا كنت عندي مال وجواهر وبعدين خفت عليها فجيت في الصحراء ودفنتها في التراب، وبعدين جاء سيل كنت معلمها بحجر كده، جاء سيل ضيع الحجر والماء. قام ضحك الامام قال له يا بني ليس في هذا علم، وانا اعرف لي ازاي ده اجيبها منين دي، ولكني احتال لك اذهب بعد ما تصلي العشاء وقوم توضأ وضوء جديد بنية ان ربنا يديك الى ظلتك وصلي ركعتين لله، وبعدين تعالى لي فوقنا شوف ايه اللي حصل. هم في صلاة الفجر التفر الراجل جاي يضحك، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له والله رحت أصلي وبعدين قلت الله يا واد انت كنت أخذت الفلوس وبعدين مشيت 10 خطوة تمام، وبعدين انت قلت بينك وبين الشجرة الباب اللي هناك دي كم خطوة، استعليتها 3، طب ما نروح بعد 10 والـ3. فراح بين 10 والـ3 لقى الايه، فقال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي لك بالحكاية دي عشان يقول لك عليها، فهلا أتممتها شكرا لله؟ قال أفعل يا إمام إن شاء الله. وما كان له عليهم من سلطان. أمال إيه مدام ما فيش سلطان؟ قال لك كانوا على تشويره، ومدام كانوا على تشويره يبقى الإمام مش راسخ، يبقى ناسين حكم من احكام ربنا. انني قلت لما الشيطان يعمل كده يعملوا له كده قولوا له كده انتم طب وايه؟ قال ايه؟ الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. الله نعلم. طب ما هو يعلم. قال لك لا، هو يعلم من ازل بقى لما حصل منهم ده يعلم. طب ما هو عالم من الازل. قال لك لا، علم وقوع، لان كان يحتاج يقول ما انا عارف انكم كنتوا هتعملوا، زي ما يجي الولد ايه في الامتحان وبعدين ايه يسقط، يوم يجي للايه للممتحن يقول له ما انت اللي بشرتني، قلت له مش نافع. قال له يا ابن لكن انا كنت واقف في الامتحان وحبست ايدك على الحق ومليتك باطل. يقول له لا، طب انا يبقى معليش ذنب؟ قال انت قلت لي هتسقط وتبقى خايب ومش عارف ايه. قال له يا ابني أنا خدتها من المقدمات بتاعتك أنك لا تلتفت إلى درس ولا تسمع ولا بتذاكر ولا أي حاجة، لكن كان من الجائز ان انت برضو تلعبي. بس جه واحد اخر السنه قال لك انا عرفت اسئله الامتحان، خد الاسئله اهي. مش ممكن دي انما انا ما اعرفش دي فتنجح، رغم ان انا قلت لك انك هتسقط لان علمي ناقص، ولكن علم الله كامل. يبقى علم وقوعا، وعلم الوقوع ألزم للحجة. لأنه لما أقول ما هو أنا عارف أنه هيعمله كده، قال لك لا لو سبتني كنت مش هعصل، قال لك لا أنت سبتك وعملت. وربك على كل شيء حفيظ، على الكنوز، على الأرزاق، على العلم ننزله بخذ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر إيه معلوم. مدام هو ربنا الحفيظ يبقى حد يقدر يخل القضية دي، محدش يقدر ايه يخلها.